الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من قول ابن مالك وربما أكثر فان أيضا تأنيك من كان لحدث مكهدا. الآن ندخل في تقسيم الأسماء إلى قسمين: الأسماء التي تضاف بعضها يضاف دائما، يعني يضاف لفظا ومعنى فهو ملازم للإضافة بحيث لا تراه في الكلام إلا مضاف، لا يأتي في الكلام غير مضاف. هذا القسم الأول. ومنه كلمات عن ولدى وسوى، هذه ثلاث كلمات وغيرها من الكلمات التي سيأتي بيانها، هذه لا توجد في الكلام إلا مضافة، يعني لا يمكن أن تشاهدها في كلام من الكلام العربي إلا وهي مضافة إلى ما بعدها. إلى هذا يشير بقوله: وبعض الأسماء يضاف أبدا، بعض الأسماء دائما يكون ملازما للإضافة، الملازم للإضافة لفظا ومعنى، يعني أنه في اللفظ مضاف، وطبيعي أنه إذا كان في اللفظ مضاف أيضا يكون في المعنى مضاف. وهناك قسم من الأسماء يكون ملازما للإضافة ولكن ملازمته للإضافة تكون في المعنى لا في اللفظ، يعني ككلمات كل وبعض. كلمة كل دائما تكون مضافة، ولكن لا أنها دائما تكون مضافة لفظا، قد توجد في الكلام وهي ليست مضافة في اللفظ ولكنها في المعنى وفي التقدير هي مضافة. كلون يموت إلا وجه الله، كلون، فهنا كل لفظها ليس مضاف إلى شيء ولكن معناها والتقدير يقضي بأنها مضافة إلى شيء، وهذا الشيء قد حذف ووضعنا محله التنوين. أصل الكلام كل مخلوقين، كل إنسانين، كل حي يموت إلا وجه الله. كل حي، فكلمة حي حذفت وضعنا محلها التنوين، فقلنا كل يموت، فكلمة كل في المعنى مضافة، في التقدير مضافة، لأنها في اللفظ ليست مضافة، وأحيانا تأتي مضافة في اللفظ. كل حيين، كل مجتهدين ينجح في حياته. فكلمة كل وكلمة باع وهناك بعض الكلمات هذه تكون دائما مضافة، إلا أن ملازمة الإضافة في المعنى لا في اللفظ، يعني أحيانا نجد لفظها غير مضاف كما مثلنا. إلى هذا أشار بقوله: وبعض ذا، يعني وبعض الذي يضاف أبدا، بعض هذا الاسم الذي يضاف أبدا ودائما يكون مضافا، قد يأتي لفظان مفردة، يعني قد يأتي في حالة اللفظ مفرد يعني غير مضاف، أي قد يأتي أحيانا لفظه غير مضافين ولكنه في المعنى يكون مضاف. إذا خلاصة هذا البيت أن الأسماء تنقسم الى قسمين، الاسماء التي تضاف تنقسم الى قسمين، قسم يضاف دائما في اللفظ وفي المعنى كلفظ لدى وعند وسوى، وقسم يضاف دائما ولكن بينونة إضافته وملازمته للإضافة تكون في المعنى خطا، يعني أحيانا قد لا يأتي في اللازم مضافا. يقول من الأسماء ما يلزم الإضافة وهو قسمان، أحدهما ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى فلا يستعمل مفردا، أي لا يستعمل بلا إضافة، يعني لا يأتي لفظه غير مضاف، وهو المراد بشطر البيت الأول، وذلك نحو عند لدى سواء أصارى الشيء وحمادى الشيء، أصارى الشيء وحمادى الشيء بمعنى غاية الشيء. فهذه الأسماء الخمسة تأتي دائما ملازمة للإضافة في اللفظ وفي المعنى. والثاني ما يلزم الإضافة معنى دون لفظين، نحو كل وبعض وأي، فيجوز أن يستعمل كل، يجوز أن يستعمل بعض، يجوز أن يستعمل أي مفردان، مفردان بمعنى أنه ليس مضاف، يعني أحيانا قد يأتي لفظه مفرد، أي قد يأتي لفظه غير مضاف، وهو المراد بقوله وبعض ذا، أي بعض ما لزم الإضافة معنان قد يستعمل مفردا لفظان، يعني قد يأتي لفظه غير مضاف، مفرد بمعنى غير مضاف، وسيأتي كل من القسمين. وبعض ما يضاف حتما، الآن يأتي ويرجع إلى القسم الأول، القسم الأول وهو ماذا؟ وهو الذي يلازم الإضافة لفظا ومعنى. هذا القسم يأتي ويقسمه ابن مالك فيقول وبعض ما يضاف حتما، يعني وبعض الأسماء التي تكون إضافتها حتمية ودائمة، يعني دائما يكون مضاف في اللفظ وفي المعنى، هذا ينقسم إلى قسمين، بعضه يدخل على الأسماء الظاهرة وعلى الضمائر، وبعضه لا يدخل إلا على الضمير فقط. يقول وبعض ما يضاف حتما امتناع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، يعني يمتنع أن نتبعه اسما ظاهرا، بعض الأسماء التي تلازم الإضافة لا تضاف إلى الاسم الظاهر وإنما تضاف إلى الضمير فقط، بعض الأسماء التي تلازم الإضافة تضاف إلى الضمير فقط، ككلمة لبيك، لبيك تضاف إلى الكاف لبيك، وحدة تضاف إلى الكاف وحدك. وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا، امتنع إيلاؤه، امتنع نعم إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، يعني امتنع أن نلحق به اسما ظاهرا، امتنع أن نضيفه إلى اسم ظاهر حيث وقع، يعني في كل حالاته، كوحدة لبى ودوالا سعد، وشد إيلاء يدي للبى، كوحدة هذه لا تضاف إلا إلى الضمير، لبى لا تضاف إلا إلى الضمير، دوالا لا تضاف إلا إلى الضمير، سعد لا تضاف إلا إلى الضمير، هذه الكلمات الأربع دائما تكون مضافة، دائما ولكن إضافتها دائما إلى الضمير. ثم يقول نحن قلنا بأن اللباء لا تضاف إلى الاسم الظاهر، ولكنه ورد في الكلام العربي أن كلمة لباء أضيفت إلى اسم ظاهر وهو كلمة يدي، في قول الشاعر دعوت لما نابني نسوة، نسوة اسم شخص، فلبى فلبي يدي نسوري. الشاهد في إضافة لبى إلى اسم ظاهر وهو كلمة يدي، بينما نحن قلنا بأن لبى لا تضاف إلا إلى الضمير. ولهذا أشار بقوله وشد إلى يدي للبى، يعني وجاءت إضافة لبى للاسم الظاهر وهو يدي شاذ. وشد إلى إلى يعني إتباع الحاق الحاق يدي للبى. من اللازم للإضافة لفظان، من الأسماء التي تلازم الإضافة لفظا، لفظا ومعنى، مقصود عندما يقول لفظا يقصد لفظا ومعنى، ما لا يضاف إلا إلى المضمر، وهو المراد هنا نحو وحدك أي منفردا، ولبيك أي إقامة على إجابتك بعد إقامة، ودواليك أي إدالة بعد إدالة، وسعديك أي إسعال بعد إسعال. هذا كلها لاحظوا مضافة إلى الكاف، الكاف ضمير، وحدك لبيك دواليك سعديك. وشد إضافة لبى إلى ضمير غيبة، وشد إضافة لبى إلى ضمير الغيبة، كأننا الأصل أن تضاف إلى الضمير وإلى ضمير المخاطب ضمير الخطاب، فجاء لبى مضافا إلى ضمير الغيبة فكان مجيئه شاذا. ومن قوله إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيوني لقلت لبيه لمن يدعوك لبيه، فأضاف لبى إلى ضمير الغائب إلى ضمير الغيبة وهو شاذ. وشد إضافة لبى إلى الظاهر إلى الاسم الظاهر، فإن أنشد في الويل دعوت لما نابني نسورا فلبى فلبى يدي نسوري. إذن الشاهد في إضافة لبى إلى يدي. إذا هذا البيت أشار ابن مالك بقوله وشد إلى يدي لبى. نعم، كذا ذكر المصنف. ويفهم من كلام سيبويه أن ذلك غير شاذ في لبى وسعداء. كلام سيبويه عندما نطالعه في كتابه نفهم أو يفهم منه أنه لا يقوم بشذوذ إضافة لبى وسعداء إلى الاسم الظاهر إلى الاسم الظاهر. الآن نأتي إلى نقاش حصل بين سيبويه وبين يونس أستاذ سيبويه. سيبويه يقول بأن لبى وأخواته، أخوات لبى سعدى ودوالى وهذه الكلمات، يقول هذه مثنى، يعني لفظها مثنى وتدل على الكثرة. عندما نقول لبيك يعني إقامة على إجابتك بعد إقامة، إقامة بعد إقامة. يقول هذا حاصل في الكلمات أو في بعض الكلمات العربية، مثلا ارجع البصر كرتين، كرتين هذا مثنى، ولكن لا أقصد بمعنى أن ارجع البصر يكون فقط مرتين. يقول هو يستدل بالآية ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، انقلاب البصر متعبا كليلا لا يحصل من مرتين فقط. فلهذا يقول أن كرتين لفظها مثنى ولكن معناها يدل على الكثرة. كذلك الحال في لبى وسعدى ودوالى. هذا مذهب سيبويه. أما مذهب يونس يقول أن لبى وأخوات لبى لفظها مفرد، ولهذا عندما تضاف حالها حال إلى حالها حال إلى حرف جر، إذا أضفناها إلى الضمير الياء أو الألف الموجودة في إلى تنقلب إلى ياء، فتقول إليك إليه، لأن سيبويه استدل بأن لبى مثنى بالياء، بالياء عندما تقول لبيك يقول هذه الياء الموجودة في لبى ياء تثنية. يونس يرد عليه يقول هذه الياء ليست ياء تثنية، هذه الياء أصلها ألف كما في قولك على وإلى، إلى ينتهي بألف مقصور، على تنتهي بألف مقصور، ولكن هذان الحرفان عندما ندخلهما على اسم مضمار نقول إليه عليه إليك عليك، تنقلب الألف المقصورة إلى ياء. فلبى وسعدى ودوالى حالها حال إلى وعلى، فالياء عند الإضافة إلى الضمير هذه أصلها ألف مقصورة. هذا كلام يونس. سيبويه يقول لا، هذه ياء وليست ألفا، قلبت عند الإضافة إلى الضمير إلى ياء. والدليل على ذلك أن لفظة إلى وعلى هذان الحرفان عندما ندخلهما على اسم ظاهر ألفهما لا تنقلب إلى ياء. عندما أقول ذهبت إلى زيد ووضعت الكتاب على الطاولة، إلى زيد على الطاولة، إلى عندما أدخلناها على زيد وهو اسم ظاهر ألفها لم تنقلب إلى ياء، وهذا يدل على أن الألف هي ألف. وكذلك على الطاولة الألف بقيت ألفا، ولكن لبى عندما نضيفها إلى الاسم الظاهر الياء تظهر، فلبي يدي نسوري، فلبي يدي نسوري. لو لم تكون هذه يا أصلية يا تثنية لقال فلبى يدي نسوري. فإظهار الياء يدل على أنها يا تثنية. هذا ما ذهب إليه سيبويه. يقول ابن عقيل مذهب سيبويه أن لبيك وما ذكر بعده أي سعديك ودواليك مثنى، لفظها لفظ هذه لفظ هذه الأسماء مثنى، وأنه منصوب على المصدرية، يعني وأنه مفعول مطلق، مفعول مطلق بفعل محدود منصوب على المصدرية أي مفعول مطلق، والناصب له العامل فيه وفعل محدود مثل كلمة سبحانه. سبحانه هذا منصوب على المصدرية دائما والناصب له فعل محدود، وأن تثنيته تثنية لبيك وسعديك ودواليك المقصود بها التكثير، يعني الدلالة على الكثرة، لبيك يعني إقامة على إجابتك بعد إقامتك بعد إقامتك وهكذا. فهو على هذا ملحق بالمثنى. فإذا لبيك وسعديك ودواليك بما أنه مثنى وتثنيته يقصد بها الكثرة، إذا هو ملحق بالمثنى كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين، فكرتين لفظه المثنى ومعناه الكثير ومعناه الجامع، كرتين بمعنى كرات متعددة، كرتين ليس المراد به مرتين فقط لقوله تعالى، لأجل قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي مزدجعا وهو كليل متعب، ولا ينقلب البصر مزدجعا متعبا كليلا من كرتين فقط. فتعين أن يكون المراد بكرتين التفسير لا اثنين فقط. إذا فهمت ذلك نقول وكذلك لبيك ومعناه إقامة على إجابتك بعد إقامة بعد إقامة وهكذا الكثرة كما تقدم. فليس المراد الاثنين فقط وكذا باقي أخواته على ما تقدم في تفسيرها وفي توضيح معناها. ومذهب يونس يونس استفسرين أنه ليس بمثنى، أن كلمة لبا لبيك سعديك دواليك ليس بالمثنى، وأن أصله يبدا ألفه ألف مقصورة، وأنه مقصور طلبت ألفه يا مع المغمار، يعني حينما نضيف لبا إلى الضمير لنقول لبيك تصلت الألف المقصورة إلى يا، كما هو الحال في إذا وعلى، عندما نقولهما على الضمير تصلت ألف هنا إلى يا تقول إليه وعليه إليك عليك، كما طلبت ألف لدى وعلى مع الضمير في لديه وعليه وإليه، ورد عليه الجنود لأنه لو كان الأمر كما ذكر، لو كان الأمر كما قلت لا يوجد بأن وباع منه مكتوبة وبنطت هذه الألف مع الضمير إلى يا، لو كان كذلك لم تنطلب ألفه مع الظاهر يا، وأن ألف إلى وألف على وألف لدى إلى اتصلت هذه الثلاثة بالاسم الظاهر لا تطلب الألف فيها إلى يا، لا تقول ذهبت إلى البيت ذهبت إلى البيت ووضعت الكتاب على الطاولة على الطاولة تدخل عليه الطاولة، وأنت يا سيدها لدى الباب ووقفت الآية لدى الباب، إذن الألف لم تتغير لم تنقلب ألف مع الظاهر يا، كما لا تنقلب ألف لدى وعلى، المفروض هكذا أنت قلت لبيك وسعديك ودواليك إلى وعلى ولدى، قلت إذا اتصلت إلى ولدى وعلى بالضمير تقلب الألف لدى يا، وكذلك لبيك وسعديك ودواليك تقلب الألف لدى يا إلى أضوفة إلى الضمير، نقول إذا كان الأمر كذلك وأن لبيك وسعديك ودواليك حالها حاملة وعلى ولدا، فالمطلوب عندما تتصل لبيك ولبي وسعدي ودوالي بالظاهر تضاف إلى الاسم الظاهر، المطلوب أن الألف لا تخلق إلى الآخر، كما أن الألف إلى وعلى ولدا إذا اتصلت بالاسم الظاهر لا تخلق إلى الآخر، ولكن وقلنا بأن الشاعر يكون تلبّد تلبّد وضل مسلم، مع أن يلبى وضلت إلى الاسم الظاهر ولكن الناس أجالت منه، فكما تقول على زوجك ولبى زوجك وإن ألف تبقى في عمل لا تطلب إلهية وإن ألف تبقى في لدى لا تطلب إلهية كذلك كان ينبغي أن يقال لدى زنبيل بدونها لكنهم لما أضافوه لكن العرب لما أضاف الكلمة لبى إلى الاسم الظاهر طلبوا الألف وقالوا تلبين لبين فدل ذلك على أنه يطلب ويطلب نفسه كما زعموا الآن استمعنا هم المسلمين عن الأسماء التي تضاف إلى الإسلام الآن نتحدث عن الأسماء التي تضاف إلى الجنة الأسماء التي تضاف إلى الجنة فقال هناك ثلاثة أسماء هذه تلازم الإضافة إلى الجمل يعني لا تضاف لا تضاف هذه الأسماء الثلاثة إلا إلى الجمل رابط الأمر أن بعض هذه الأسماء يضاف إلى الجمل الإسمية والفعلية وبعضها يضاف إلى الجمل مثلا الفعلية فقط وألزم إضافة إلى الجمل حيث وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ فكلمة حيث وكلمة إذ إثمان ملازمان الإضافة يعني دائما وإتيان مضافا ولكنهما يضافان الى الجمل فقط ويضافان الى الجمل الاسميه والجمل الفعليه بعباره اخرى ان المضاف اليه الذي يضيف اليك المسير ويضيف اليك المسير بعد المسير جمله او بالمسير إضافة إلى الجمل الجمل هو كان الصعب أو حيث وقف ثم وقف ولكن أحيانا ولكن أحيانا تأتي كلمة إيد وهي ملونة تأتي كلمة إيد وهي ملونة فنعلم أن إذا جاءت من الوليد نعلم أن الجملة التي أضيفت إليها عيد هدفت ووضع التنوين جديدا وقائما مقاما وقائما مقام هذه الجملة وأنتم حين أضيف تنظرون وأنتم حين الزمان الماضي يعني تجد على زمان ماضي فإذا جاءت تدل على زمان ماضٍ فهي تصبح من أين بالمعنى لا تأثر القاعدة كل شيء أشبه شيئان أخذت حكمه فنعطي هذه الأسماء حكم الإن لماذا؟ لأنها تضاف إلى الجمل ولكن إضافتها إلى الجمل ليس على سبيل اللزوم والوجود وأنها دائما هذه الأسماء التي تشابه العين دائما تضاف إلى الجمل بل أن إضافتها إلى الجمل تكون إضافة جائزة وليست بإضافة واجبة ولازمة كما هو الحال فيه فإذا نحن نعطي هذه الأسماء حكم إيه وهو الإضافة إلى الجمل ولكن لا نعطي هذه الأسماء وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإن فإذا هذا من الإسمان يجب إضافتهما إلى الجمل دائما يضافان إلى الجمل الإسمية والثانية وإن ينون وإن ينون إذ يحتمل إفراد إذ يعني يحتمل أن يكون إذ مفرد مفرد بمعنى غير مضاف ويكون التنوين تنوين عوض عن المضاف إليه الجمل المحذوف وما كإذ معنى يعني والاسم الذي يأتي كإذ يعني يشبه إذ في المعنى كإذ يعني عامله معاملة إذ في ماذا في إضافته إلى الجمل أضفه كإذ ولكن أضفه إلى الجمل إضافة جائزة لا إضافة لازمة أضف جوازا فإذا الذي يشبه إذ يختلف عن إذ بماذا بأن إذ يضاف إلى الجمل دائما أما الذي يشبه إذ يضاف إلى الجمل جوازا يعني أحيانا وليس دائما نحو حين جاء نبل كلمة حين هذا اسم اسم زمان اسم وقت يدل على الزمان الماضي حاله حال اذا عفوا حاله حال اذ بالمعنى فإذا نعطيه حين حكم اذ وهو الاضافه الى الجمال فنقول حين جاء نبذ حين جاء زيد نبذ فأضفنا حين إلى الجملة الفعلية وهي جاء نبذ من اللازم للإضافة من اللازم للإضافة يعني من الأسماء التي تلازم الإضافة دائما تأتي مضافة اللازم ما لا يضاف إلا إلى الجملة الاسم الذي لا يضاف إلا إلى الجملة وهو حيث وإذ وإذا لم نتكلم عنها إلى الآن سيأتي الكلام عنها فأما حيث فتضاف إلى الجملة الإسمية نحو اجلس حيث زيد جالس حيث أضيفت إلى زيد جالس زيد مبتدا جالس خبر هذه الجملة الإسمية فأضفنا كلمة حيث إلى هذه الجملة الإسمية وتضاف أيضا حيث إلى الجملة الفعلية نحو اجلس حيث جلس زيد فحيث اضفناها الى الجملة الفعلية وهي جلس زيد او اجلس حيث يجلس زيد اضيفت الى الجملة الفعلية غاية الامر عند المثال اجلس حيث جلس زيد حيث اضيفت الى الجملة الفعلية الماضية بينما حيث يجلس زيد حيث أضيفت إلى الجملة الفعلية المضارعية وشد إضافته حيث إلى مفرد كقول الشاعر أما ترى حيث سهيلا طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا الشاهد في قوله حيث سهيلين طابعا، فأضيفت كلمة حيث إلى لفظة سهيل، وسهيل مفرد يعني لا يكون مبتدأ وما بعده خبر حتى يكون هو وخبره جملة، وإنما سهيل لفظ مفرد وطالعا حال، حيث سهيل أما ترى حيث سهيل حال كونه طالعا. ولكن قد يقال بأن هذا البيت قد روي بهذا الشكل حيث سهيل طالع، حيث سهيل طالع، فرفعت سهيل وجعل طالع خبر عن سهيل فأصبحت سهيل طالع جملة اسمية، فجاءت حيث على أصلها وهو الإضافة إلى الجملة. وأما إذ فتضاف أيضا إلى الجملة الاسمية نحو جئتك إذ زيد قائم، زيد قائم جملة اسمية وضيفت إذ إلى زيد قائم، فعندما تريد أن تعرف زيد قائم تقول زيد قائم، هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر في محل جار مضاف إليه. وكذلك الجملة التي سبقت وتضاف إذ إلى الجملة الفعلية، تضاف إذ إلى الجملة الفعلية نحو جئتك إذ قام زيد، إذ قام زيد، فأضيفت إذ إلى قام زيد، وقام زيد جملة فعلية ناظرية، ويجوز حذف الجملة المضاف إليها. بقي أن كلمة إذ لا تضاف إلى الجملة الفعلية المضارعية لأن معنى إذ الزمان الماضي، فلا يضاف إلى الجملة المبدوءة بالفعل المضارع، بخلاف كلمة حيث، حيث يمكن أن تضيفها إلى الجملة المضارعية فتقول حيث يجلس زيد، أما إذ فلا تضاف إلى الفعل المضارع أو إلى الجملة الفعلية المبدوءة بالفعل المضارع. ويجوز حذف الجملة المضاف إليها التي أضيفت إليها كلمة إذ، ويؤتى بالتنوين عوضا عن الجملة ويدخل على إذ، بقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، فلاحظوا إذ حينئذ فأدخل التنوين على إذ فأصبحت حينئذ. وهذا معنى قول ابن مالك وإن ينون يحتمل إفراد إذ، أي وإن ينون إذ يحتمل إفرادها، والإفراد بمعنى عدم الإضافة لا بمعنى عدم التثنية وعدم الجامع، إفرادها أي كونها مفردة، كونها غير مضافة، أي عدم إضافتها لفظا لوقوع التنوين عوضا عن الجملة المضاف إليها. وأما إذا فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية، في بلاية المبحث قلت بأن الأسماء التي تلازم الإضافة إلى الجمل تنقسم إلى قسمين، بعضها يضاف إلى الجمل الإسمية والفعلية وهو حيث وإذ، وبعضها يضاف إلى الجمل الفعلية فقط وهو إذا. وجاء وقت الكلام عن إذا، يقول ابن عقيل وأما إذا فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية نحو آتيك إذا قام زيدون، ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية، فلا تقول آتيك إذا زيد قائمون، خلافا لقوم وسيذكرها المصنف، سيذكرها ابن مالك، الآن لم يذكر ابن مالك في أبياته إذا، وسيأتي ذكرها. يرجع إلى الحديث عن تكملة الأبيات: وما تعد معنى تعد، يقول وأشار بقوله وما تعد معنى تعد، أشار إلى أن ما كان مثل عد في ماذا؟ في كونه غرفا، غرفا أي زمانا ماضيا غير محدود، يعني غير محدود وغير مخصص. مثلا عندما نقول أمامك، أمامك غير محدود، يوم الخميس، هذا محدود، ولكن كلمة حين، كلمة واقع، هذه ليست محدودة، يعني ليست محدودة بماذا؟ بوقت محدد. يقول يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ من الجملة، وهي الجمل الاسمية والفعلية، وذلك نحو، يعني الأسماء التي تشبه إذ، نحو حين، وقت، زمان، يوم. حين، وقت، زمان، يوم، هذه ليست محدودة، ليست محدودة. وإن قال بعضهم أن كلمة يوم محدودة، لأنه اليوم مقصود به النهار، والنهار هو ما بين محدد، لأنه ما بين غروب الشمس وطلوع الشمس، ولكن قد يرد عليه بأنه نقصد بيوم يعني حين، نقصد به وقت، لا نقصد بيوم أي يوم خميس مثلا، أو يوم جمعة، أو اليوم الذي يقابل الليل حتى يكون محددا. لا، فتقول جئتك حين جاء زيد، وجئتك وقت جاء زيد، وجئتك زمان قديم بصر، وجئتك يوم خرج خالد. لاحظ دائما الجمل جمل فعلية ماضية. لماذا؟ لأن إذ قلنا تدل على الزمان الماضي، فلا تضاف إلا إلى الجمل الماضية، صحيح؟ أو الجمل الإسمية. جئتك حين جاء، جاء زيد جملة ماضية، ووقت جاء زيد جملة ماضية، وزمان قدم باكر، قدم باكر جملة ماضية، ويوم خرج خالد، خرج خالد جملة فعلية ماضية أيضا. وكذلك تقول، وكذلك تضيف هذه إلى الجمل الإسمية، ولكن لا يجوز إضافتها إلى الجمل الفعلية المضارعة. كذلك تقول جئتك حين زيد قائم، وكذلك الباقي، يعني جئتك وقت زيد قائم، جئتك زمان زيد قائم، جئتك يوم زيد قائم. وإنما قال المصنف أضف جوازين ليعلم أن هذا النوع من الأسماء، وهي الأسماء التي تشبه إذ في المعنى، أي ما كان مثل إذ في المعنى، هذا النوع يضاف إلى ما يضاف إليه إذ، أي يضاف إلى الجملة الإسمية أو الفعلية الماضية، جوازاً لا وجوبا، يعني ما يشبه إذ في المعنى يعطى حكم إذ، وهو الإضافة إلى الجمل، لا أنه يعطى حكم إذ وهو وجوب الإضافة إلى الجمل، وإنما الإضافة إلى الجمل وجواز الإضافة إلى الجمل. فإن كان الظرف غير ماض أو محدود، إذا كان كلمة وقت أو حين غير ماضي أو كان غير محدود، فإن كان الظرف غير ماض وغير محدود، بأن كان محدودا مشخصا لم يجري مجرى بل يعامل غير الماضي وهو المستقبل معاملة إذا، بل يعامل هذا الاسم اسم الزمان الذي يدل على غير الماضي، يعامل معاملة إذا التي ستأتي وهي تدل على المستقبل وتدل على الجمل الفعلية فقط، فلا يضاف إلى الجمل الإسمية، يعني الذي يشبه إذا في أنه يدل على المستقبل لا يدل على الماضي، يضاف إلى الجمل الفعلية، فلا يضاف إلى الجمل الإسمية بل إلى الفعلية. فتقول أجيئك حين يجيء زيد، كلمة حين، كلمة حين دلت على غير الماضي، فلا تشبه إذ وإنما تشبه إذا، لأن إذا كما سيأتي الكلام عليها أنها تدل على غير الماضي، تدل على المستقبل، فالظرف إذا كان يدل على غير الماضي يعامل معاملة إذا تضاف إلى الفعلية فقط، ولا يضاف المحدود إلى جملة. المحدود عن هذا يعني الذي يدل على وقت، وهذا الوقت محدد بفترة معينة، لا يضاف إلى جملة، وذلك نحو الشهر، شهر محدد لأنه 30 يوم، وحول 12 شهر، بل لا يضاف إلا إلى مفرد شهر كذا، شهر رمضان وحول كذا، يعني يضاف إلى مفرد. نكتفي بهذا القدر، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.